بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ رحمه الله: ويجتنب استقبال القبلة واستدبارها في الصحراء، ويجتنب البول في الماء الراكد. ما زال يتكلم عن قاضي الحاجة. قال: ويجتنب قاضي الحاجة استقبال القبلة واستدبارها. والقبلة هي أعظم شيء يعظمه الإنسان من الجهات في هذه الحياة الدنيا، وإذا كان الإنسان يقدم على حاجاته في اليد اليمنى التي فيها خير والتي فيها فضل كالطعام والكتابة والقراءة وحمل المصحف، كذلك إذا أراد أن يقضي حاجة ينظر إلى الجهة التي يقضي فيها الحاجة، فهل هو مستقبل للقبلة التي يعظمها الله والمسلمون، أم هو مستدبر لها؟ فعلى كل حال يجتنب ندبا، أي لا يحرم عليه أن يفعل ذلك، ولكن هذا من الآداب التي يتخذها المسلمون في حياتهم. وكل ذلك إذا كان الإنسان في مكان لا يوجد بينه وبين المكان الذي يعيش فيه، يعني لا يوجد ساتر، فإن وجد ساتر فلا يكون هنالك أي شيء أو أي حرج عليه. يعني بمعنى مختصر، إذا كان الإنسان يقضي الحاجة في بيت الخلاء، وهذا بيت معد لقضاء الحاجة، فليفعل إلى أي جهة كانت. ومع ذلك يعني الحمد لله في بلاد الشام ترى أن الناس حتى عندما يبنون بيوت خلائهم، عندما يبنون هذه البيوت ينظرون إلى مسألة استقبال القبلة واستدبارها، فتجد أن القبلة إما أن تكون عن يمينه وإما أن تكون عن يساره. معنى ذلك حتى في البناء يفعلون ذلك ويلتزمون هذه السنة، مع أنه يعني لا حرج عليهم في ذلك. أما الذي عليه الحرج في ذلك هو الذي يكون في الصحراء، والذي يكون في مكان لا يوجد فيه ساتر ولا يوجد فيه بناء، يسن له ألا يستقبل القبلة وألا يستدبرها. لذلك قال: إذا كان في غير المعد لذلك، المعد لذلك بيوت الخلاء مع ساتر مرتفع ثلثي ذراع تقريبا فأكثر، بينه وبينه ثلاثة أذرع فأقل بذراع الآدمي، هذا الشيء الأول. يعني إذا أراد أن يقضي حاجة أيضا يندب له أن يقضي الحاجة حتى ولو كان في الصحراء في مكان يوجد أمامه ساتر. هذا الساتر إذا كان ارتفاعه ثلثي ذراع المكان فقط من أجل الستر، والذراع ذراع الآدمي هو عبارة عن حوالي 45 سنتيمتر فقط، وثلثي الذراع يعني حوالي 30 سنتيمتر، يعني أكثر حوالي شبر ونصف تقريبا. هذا المكان الذي يكون مرتفعا، الحاجز الذي يكون مرتفعا أمامه، بينه وبين هذا الساتر لا يزيد على ثلاثة أذرع، حوالي متر وقليل، متر وربع تقريبا. نعم. وأيضا يسن له أن يرخي ذيله، يعني إرخاء الذيل، كان العرب لا يعرفون هذه الملابس السراويل التي أو السراويلات التي نلبسها اليوم، وإنما كان الواحد منهم يلبس إزارا ورداء كما نلبس اليوم نحن ألبسة الإحرام. فالإنسان عندما يريد أن يقضي حاجته يرفع ثوبه قليلا قليلا، فإذا جلس فإنك لا تعرفه يعني هل يرفع الثوب أم لا، لأنه رفعه قليلا قليلا من أجل قضاء الحاجة. وإرخاء ذيله كاف في ذلك، فهما حينئذ خلاف الأولى، ويحرمان في البناء غير المعد لقضاء الحاجة. يعني إذا كان الإنسان يريد قضاء الحاجة فهل يقضي حاجته التي لا يقضيها غيره، هل يقضي حاجته في مكان لم يعد لقضاء الحاجة يؤذي فيه الناس ويفعل من الأشياء التي لا تليق بالمسلم أن يفعله؟ إذن قضاء الحاجة إنما يكون في مكان معد لذلك، أما بين في المكان الذي لا يعد لذلك وفيه إيذاء الناس، وسيأتي ذكر الأمكنة التي نهى الإسلام عنها أن يتغوط الإنسان فيها أو أن يبول. قال: وفي الصحراء بدون الساتر المتقدم. والأصل في ذلك ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ببول ولا غائط، ولكن شرقوا أو غربوا. وفيهما أنه صلى الله عليه وسلم قضى حاجته في بيت حفصة مستقبل الشام مستدبر الكعبة. والجمع ما بين الحديثين أن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن استقبال الكعبة أو استدبارها، أين؟ في المكان الذي لا يكون فيه بناء. أما في البناء فإنه لا بأس، وقد فعل ذلك صلى الله عليه وسلم لبيان الجواز. وقال جابر: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تستقبل القبلة ببول، فرأيته قبل أن يقبض بعام يستقبلها. رواه الترمذي وحسنه، فحملوا الخبر الأول المفيد للحرمة على الفضاء وما ألحق به لسهولة اجتناب المحاذاة فيه، بخلاف البناء غير المذكور مع الصحراء، فيجوز فيه ذلك كما فعله صلى الله عليه وسلم بيانا للجواز. إذا مختصر هذه المسألة كما قلت: إذا كان في الصحراء عليه أن يلتزم هذه السنة، يشرق أو يغرب، لا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ومعنى هنا يشرق أو يغرب ليس بمعنى الشرق والغرب تماما، وإنما قد تكون القبلة في الشرق، وهذا مثال لمن يعيش في السودان ومصر، فقبلتهم هي تتجهون بقبلتهم إلى الشرق، والذين يعيشون في شرق البلاد كالهند وباكستان فإن قبلتهم إلى الغرب، وليس هذا المراد. فكيف يشرقون أو يغربون مع وجود القبلة كذلك؟ لا، المراد إذا كان الإنسان في مكان فإنه يدري إلى أي جهة تكون قبلته، وإلى أي جهة يكون عكس قبلته، يأخذ الجهتين الأخريين، وبذلك يكون فاعلا بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن كان الأولى لنا تركه كما مر، أما في المعد لذلك فلا حرمة فيه ولا كراهة ولا خلاف الأولى. إذا أعددنا مكانا لقضاء الحاجة كما هي بيوت الخلاء في بلادنا، هل يشترط؟ يعني ترى بعض الناس أحيانا يكلف نفسه ما لا يطيق، يدخل إلى بيت الخلاء فيجد بيت الخلاء متجه مثلا إلى القبلة أو مستدبر إلى القبلة، فيجلس في عكسه وربما يعني يؤذي نفسه أو يعني يعسر عليه التطهير في ذلك، وذلك من أجل أنه يريد احترام القبلة في استدبارها أو في استقبالها، نقول له إذا كان المكان المعد لقضاء الحاجة لا بأس على أي شكل كان. قاله في المجموع: ويستثنى من الحرمة ما لو كانت الريح تهب عن يمين القبلة وشمالها، فإنهما لا يحرمان للضرورة. يعني أحيانا تأتي الريح إذا جلس الجلسة المعدة المهيئة للسنة النبوية وموافقة لفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وجاءه عارض جعل القبلة عن يمينه أو عن شماله، ولكن بعد ذلك جاء ريح شديد، هذا الريح يؤدي إلى عود البول عليه أو الغائط أو ما شاكل ذلك، فما الحكم في ذلك؟ هل يغير من جلسته حتى لا يؤذى بما يخرج منه ولا يلوث ثيابه؟ نعم. وإذا تعارض الاستقبال والاستدبار تعين الاستدبار، ولا يحرم ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء. يعني المسألة إنما تكون في وقت قضاء الحاجة. القضاء الحاجة ينقسم إلى قسمين: خروج هذا الشيء الفاضل عنه، هذا أولا بدأ بقضاء الحاجة، بعد ذلك أراد الطهارة، أراد الاستنجاء. نعم، فهل في وقت الاستنجاء أيضا يطلب منه عدم استقبال القبلة أو استدبارها فقط عند قضاء الحاجة؟ كذلك قال: ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها حال الاستنجاء أو الجماع أو إخراج الريح، إذ النهي عن استقبالها واستدبارها مقيد بحالة البول والغائط، وذلك منتف في الثلاثة لا يوجد في الثلاثة، وهي الاستنجاء والجماع وإخراج الريح. بعد ذلك يقول الشيخ: ويجتنب ندبا أي سنة البول والغائط في الماء الراكد للنهي عن البول فيه، لحديث مسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن البول في الماء الراكد، إنسان يكون في الصحراء ويكون مسافر من مكان إلى آخر، فينزل أحيانا في مكان يرى فيه أن ماء مثلا قد اجتمع من مياه الأمطار، والذي يقدم على هذا الماء يأخذ منه شيئا، أحيانا يستعمله للشراب، وأحيانا يستعمله لغسل أواني أو لتطهير ملابسه أو لحاجته أيا كانت. فمن الأدب يعلمنا الإسلام أننا إذا وجدنا ماء راكدا بهذا الشكل فعلينا أن نحافظ على هذا الماء، فإننا إذا انتقلنا عن هذا الماء سيأتي آخرون، ولا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن البول في الماء الراكد، وكذلك إذا نهى عن البول في الماء الراكد فلا يعني هذا أنه يسمح في التغوط، لأن التغوط هو أشد من البول، فلا يقول والله جاء الحديث فقط في البول. ولقد فهم بعض المتنطعين الذين يريدون أن يتمسكوا بحجج واهية أن البول في الماء الراكد المنهي عنه العملية، فلو بال في إناء وبعد ذلك ألقاه في الماء الراكد فهذا شيء لا يضر، وكأنه لم يفهم أسرار الشريعة ولم يفهم حقائق الأمور. إنما المراد أن نحافظ على هذا الماء لغيرنا ولأنفسنا، فالمسلم في أي مكان وجد يجب عليه أن يكون نظيفا. فالنظافة أحيانا المؤسف، يعني رغم أن مثلا مسألة الحج مسألة عظيمة ومسألة يعني فيها من الخير الكبير، ترى الناس حتى في عرفة ربما يفعلون من توسيخ المكان إلى درجة يعني يندى لها الجبين. وإنك إذا قمت، ولقد فعلنا ذلك وجربنا، أنك إذا قمت فوضعت كيسا مثلا ثم جمعت بعض هذه الأشياء التي تكون إلى جانبك، فماذا يكون الأمر؟ الناس يلتزمون بذلك، لكن ترى أن المكان كأن المكان ليس لهم، ويحتاجون إلى من ينظف وراءهم بشكل كبير. أقل الدرجات المؤمن ملزم أن يزيل الأذى عن الطريق، فكيف إذا كان يفعل الأذى في أحب الأوقات إلى الله عز وجل، وفي أفضلها قربة، وفي أحسن الأماكن يعني وأقربها إلى الله تبارك وتعالى. إذا كان هذا الأمر، المسلم يجب أن يكون نظيفا في كل شيء. لا نريد مثلا في أن يكون وراء إنسان في المرحاض أن ينظف وراءه، في الميضة أن ينظف وراءه، في المسجد أن ينظف وراءه. دائما عليه دائما أن يكون نظيفا، وأن يكون مرتبا، وأن يكون داعية إلى الله عز وجل. نظر رسول الله إلى أبعد من ذلك صلى الله عليه وسلم بكثير، إلى ماء راكد في الصحراء، لا تدري من سبقك ومن لحقك. فإذا كان المسلمون يلتزمون هذه السنة، هذه السنة وهذه النظافة لم يعهدها حتى القرن العشرين الآن، وفي أرقى البلاد حضارة أن الناس يهتمون لبعضهم البعض. كثير من البلاد تهتم بسبب القوانين وبسبب العقوبات. لا، الإسلام يريد شيئا مدفوعا من قبلك ومن قلبك ومن ضميرك عندما تفعل هذا الأمر. ويجتنب ندبا البول والغائط في المكان في الماء الراكد، للنهي عن البول فيه لحديث مسلم، ومثله الغائط والأولى، والنهي في ذلك للكراهة، وإن كان الماء قليلا لإمكان طهره بالكثرة. وفي الليل أشد كراهة، يعني في الليل ربما يعني يؤذى الإنسان في هذا الماء. وأيضا الماء والحمامات هي مأوى الجن، فينبغي على الإنسان أن لا يفعل شيئا يؤذي غيره. فينبغي علينا، بعض الناس لا نريد وسوسة زائدة، وإنما نريد التزاما بالسنة. ولقد يعني تابعت مرة في حياتي كثيرا من الناس يصابون بالوسوسة وإصابات الجن، فرأيت الكل بالتحقيق، ما رأيت واحدا منهم إلا وقد ترك سنة نبوية. لو فعل هذه السنة ما أصيب بها، وهذه السنة التي تدعو ويدعو إليها الإسلام. مثلا هنا كالبول في الماء الراكد ليلا، كمثلا فعل بعض الأشياء والتكشف أكثر من اللازم، خلط العظام ببعض النجاسات إلى غير ذلك، كل ذلك إنما يكون بسبب مخالفتنا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الماء الجاري ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ولكن يكره في الليل لما مر. الماء الجاري إما أن يكون قليلا وإما أن يكون كثيرا، والكثير كالأنهر مثلا الكبيرة، فهل ينهى عنها إذا استطعنا حتى في الأنهر الكبيرة وفي الحضارات التي تفعل اليوم، وهي فصل النجاسات عن الأماكن وعن المياه العظيمة وبقائها طاهرة ونظيفة، فذلك أفضل. وإن كانت لا تتأثر بشيء من النجاسة لأنها كثيرة في مياهها متدفقة، خاصة الأنهار الكبيرة التي تكون الدفعات فيها كبيرة جدا، أما كثرة النجاسات قد تحول مهما كان الماء كثيرا إلى ماء نجس له رائحة نتنة، وله يعني تغيرت أوصافه من طعم ولون ورائحة. ففي المجموع عن جماعة الكراهة في القليل منه دون الكثير، ولكن يكره في الليل لما مر. ثم قال: وينبغي أن يحرم في القليل مطلقا، لأن فيه إتلافا عليه وعلى غيره. رأى ماء قليلا دون قلتين فألقى فيه شيء من البول أو شيء من الغائط أو شيء من النجاسات، ماذا فعل هذا الإنسان؟ كان عنده ماء قابل لأن يستعمله في التطهير فأتلفه بغير سبب. هذا الإتلاف أتلفه على نفسه، لا يستطيع بعد ذلك الوضوء منه، ولا يستطيع استعماله في الحاجات لأنه نجسه، وأتلفه على غيره الذي يأتي بعده. ورد بما تقدم من التعليل وبأنه مخالف للنص وسائر الأصحاب فهو كالاستنجاء بخرقة، ولم يقل أحد بتحريمه، ولكن يشكل بما مر من أنه يحرم استعمال الإناء النجس في الماء القليل. يعني الإنسان إذا أراد أن يستنجي بخرقة فإنه يتلف ذلك تلك الخرقة كما يتلف هذا الماء القليل. نعم، نحن أحيانا لا نريد أن نطبق وأن نسعى إلى بعض الأقوال، فإن لم يكن حرج في هذه المسألة، فالمسلم دائما متطور متفهم، يريد أن يصل إلى درجات أعلى في الفهم وفي التطبيق وفي المحافظة على النظافة وفي الدعوة إلى الله عز وجل في كل شيء. استعمال الماء الإناء النجس مثلا، لو كان إناء فيه صنع نجس أو متنجس، نجس في عينه كالذي صنع من جلد كلب أو خنزير، هذا نجس، فلو استعملوه فإنه لا يمكن أن تأخذ الماء منه طاهرا، ولا وإنه ينجس غيره إذا كان الماء قليلا. نعم، وأجيب بأن هناك استعمالا بخلافه هنا. بعد ذلك قال تنبيه: محل عدم التحريم إذا كان الماء لها ولم يتعين عليه الطهر به بأن وجد غيره، أما إذا لم يكن له كمملوك لغيره. يعني لا نقول أنت عندك ماء وهذا الماء كثير، فلو نجست بعض الماء أتلفت الماء عليك، وإن كان في ذلك إتلاف بغير سبب. وأيضا لم يتعين عليك الطهر به بأن كان عندك ماء آخر تستطيع أن تستنجي به وتستطيع أن تتوضأ به. لكن الصورة إذا كنت في مكان وكان هذا الماء مملوكا لغيرك، فهل يجوز لك أن تستعمله أولا؟ إذا كان استعماله لا يصح، فهل يصح لك أن تؤذي في ذلك الماء وأن تنجس ذلك الماء؟ هذا واحد. الشيء الثاني: أو مسبل، ومعنى مسبل أي جعل سبيلا، ولا يقصد بالسبيل هنا فقط الماء المعد للشرب، بل الماء المعد للشرب والماء المعد للوضوء والماء المعد للاستنجاء الذي يوجد في الأماكن العامة، هذا ماء مسبل لقضاء حوائج المسلمين، فينبغي على الإنسان ألا يستعمله إلا فيما يرضي الله تبارك وتعالى. أحيانا يأتي الإنسان إلى مكان، هذا المكان فيه ماء بارد مخصص وضع فيه ثلج مثلا ومخصص من أجل الشرب، فهل يجوز لهذا الإنسان أن يأخذ منه، وهذا الماء محصورا، أن يأخذ منه كأسا أو كأسين وبعد ذلك يريد أن يتوضأ؟ لا، حرام، لأن هذا الماء عندما سبله صاحبه قصد به الشرب ولم يقصد به الوضوء. بعض الناس ربما يعني يأتي إلى براد في المسجد، ولو كان في عمال وكل واحد فتح لي حنفية البراد وقعد يغسل على تبورد بقى. هذا البراد الموجود في المسجد خصص من أجل الشرب مثلا، خاصة في المساجد، يعني يوجد، لا ننظر نحن إلى مساجدنا، الماء متوفر ودائما يأتي بسهولة إلى الأنابيب، لا يوجد. الآن انتقل بعد 5 دقائق اركب مثلا هنا في المخيم في الحجر الأسود، ترى بعض الناس يشترون الماء ويجعلونه في البرادات، أخذ الماء منه لغير الشرب حرام. حتى بعض الناس، ربما بعض الباعة، وقد قلت للبعض، بعض الباعة إلى جانب المحل يذهب فيأخذ إبريق من الشاي مثلا في داخل المسجد يعبئه من أجل أن يشرب شاي في المحل، لا، هذا عندما خصصه الواقف اشترى شاحنة حط حقها 50 ليرة وضعها وين؟ في هذا البراد. لماذا وضعها؟ من أجل أن يشرب الناس في المسجد، فهل يجوز أن نخرج شيئا من هذا الماء خارج المسجد؟ لا يجوز. هل يجوز استعماله لغير الشرب؟ لا يجوز، لأن هذا الماء إنما سبل ووقف من أجل الشرب فقط، ولا يجوز أن نفعل ذلك. طيب إن كان الماء كثيرا ولا يضر كما يوجد عندنا في مثلا مساجدنا هنا، الماء يأتي مجانا والماء يأتي تباعا، ولكن لو جاء أصحاب المحلات وأخذوا من الماء الساخن وجاء وقت البرد وأراد المسلمون الذين يريدون أن يصلوا أن يدخلوا إلى المسجد فلم يجدوا ذلك الماء المعد للوضوء، ما حكمها؟ أيضا هؤلاء حرموا الماء الذي خصص من أجل الوضوء من أجل استعمالاتهم الخاصة، وذلك أيضا لا يجوز. أو مسبل أو له يعني للتطهير وتعين للطهارة به، واحد عنده قليل من الماء وتعين يوجد هذا الإبريق يريد أن يتوضأ منه، فهل يجوز له أن يغير في ذلك الماء ويتلف ذلك الماء بالتنجيس أو بغيره عند ذلك؟ وقرب دخول الوقت الثاني عند ذلك تعين عليه استعمال هذا الماء ولم يجد غيره، فإننا نقول يحرم عليه أن يتلف ذلك الماء، لأنه بتلفه لذلك الماء سينتقل إلى التيمم بغير عذر مع وجود الماء السابق، أتلف الماء بفعله. فإن قيل الماء العذب ربوي لأنه مطعوم فلا يحل البول فيه، أجيب بما تقدم. يعني علة الربا دي مسألة أخرى عرض عليها الإمام الشافعي رضي الله عنه، فقال إن الأشياء التي تكون فيها ربا في هذه الحياة الدنيا إما أن تكون للطعم وإما أن تكون للنقد، فهذا الماء العذب هل هو من المطعومات؟ نعم هو من المطعومات، وقد يقول قائل هو للشرب وليس للطعم، ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه العزيز فقال ومن لم يطعمه لم يطعمه أي لم يشربه، فسماه ربنا تبارك وتعالى طعاما، لذلك قال فإن قيل الماء العذب ربوي لأنه مطعوم يعني لأنه يؤكل، نعم فهل يجوز فيه مثلا هذا التباد؟ فلا يحل البول فيه، لا يحل البول، أخذ من شيء مطعوم وأخذ من شيء آخر، هل يجوز أن نفسد المطعوم بالبول؟ هذا الذي أراده لا لا يجوز. أجيب بما تقدم، يعني إذا تعين ودخل الوقت ولم يجد غيره فإنه يحرم عليه. ويكره أيضا قضاء الحاجة بقرب الماء الذي يكره قضاؤها فيه لعموم نهي عن البول في الموارد وصب البول في الماء كالبول فيه، يعني إلى جانب الماء حكمه حكم الماء، أيضا صب الماء البول فيه كالبول فيه كما قلت آنفا. بعض الناس يقول يعني بعض من أراد أن يأخذ الحديث على ظاهره، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البول في الماء الراكد، قالوا لم ينهى عن إلقاء البول في الماء الراكد، وهذا تعنت وهذا عدم فهم للشريعة الإسلامية على حقيقتها. ويجتنب ذلك ندبا تحت الشجرة المثمرة ولو كان الثمر مباحا وفي غير وقت الثمرة صيانة لها عن التلويث عند الوقوع فتعافها النفس، ولم يحرموه لأن التنجيس غير متيقن. الشجرة المثمرة، يدخل الإنسان إلى بستان معين، هذه الشجرة قد تكون تفاحة مشمش إلى غير ذلك، الفلاح عندما يقطف الثمار يأتي إلى ما تساقط من هذه الثمار على الأرض فيجعلها مع التي يقطفها من الشجرة، لا يفرق بين هذه وهذه. المسلمون كلهم متعاونون على نظافة بعضهم البعض، البول أو التغوط تحت الشجرة المثمرة التي يتساقط منها الثمار سواء في وقت التساقط، قد يقول هذا الوقت خريف والآن لا يوجد شيء على الشجرة، نقول ولو كان كذلك إن الإنسان عليه أن يتأدب وعليه أن يلتزم بحدود الشريعة الإسلامية، لذلك قلنا هذا الشيء وإن كان ليس بحرام ولكن تعافه النفوس. هل تحب أن تأكل أيها المؤمن من شجرة بال تحتها أو تغوط تحتها غيرك؟ تعافها النفوس، تكرهها، لا تريدها. لذلك المسلمون جميعا مطالبون بصيانة طعام بعضهم البعض، بصيانة أماكن بعضهم البعض. نعم إذا لم يكن عليها ممر وكان ثمر وكان يجري عليها الماء من مطر أو غيره قبل أن تثمر لم يكره، كما لو بال تحتها ثم أورد عليه ماء طهورا، ولا فرق في هذا وفي غيره مما تقدم بين البول والغائط. يعني المسألة تتدرج أحيانا، إذا قلنا هذا فيه كراهة شديدة، هذا فيه كراهة، عند وجود الثمر قطعا هذه المسألة يعني ينظر إليها أعلى بكثير من النظر في عدم وجود الثمر. إذا كان ينزل المطر ويأتي إليها الماء، وماء السيل وماء المطر وماء النهر كذلك، لو أورد ماء خلفه، كل مسألة تأتي عقب المسألة التي تكون سابقة لها. ويجتنب ذلك ندبا في الطريق، في الطريق المسلوك، لقوله صلى الله عليه وسلم زقاق طريق بين البيوت، هل يأتي بعض الناس فيبول في الطريق؟ عندما يراه بعض الناس يريد هذا أن يرفع ثوبه، ماذا يقول إذا وجد لعنة الله على من فعل كذا؟ كل واحد يقول لعنة الله على من فعل كذا، عند ذلك يأتي اللعن عليه. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام اتقوا اللعاني. قال وما اللعاني يا رسول الله؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. هذا الرجل إذا فعل ذلك مكان في القرية، ساحة نعم معينة يجلس فيها بعض الناس مثلا عند الظل بعد صلاة العصر، في المساء، في الصباح، يأتي إليه ذلك المكان فيبول أو يتغوط فيه، عند ذلك لن يسمع ويتسبب اللعنة عليه. ولذلك إن الذي يتسبب في اللعن كالملعون تماما. ماذا قالوا؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. قالوا يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه. هو يتحرك المسألة، يسب أبا الرجل فيسب أباه، ويسب أمه فيسب أمه. إذا من الذي تسبب في لعن أبيك وفي لعن أمك؟ أنت عندما تسب الآخر. وهنا التسبب في المسبة والتسبب في اللعن ممن؟ من الذي فعل البول والغائط في طريق الناس. تسببا بذلك في لعن الناس لهما كثيرا عادة، فنسب إليهما بصيغة المبالغة، إذ أصله اللعنة فحول الإسناد إلى المبالغة. والمعنى احذروا سبب اللعن المذكور، ولخبر أبي داود بإسناد جيد اتقوا الملاعن الثلاث، البراز في الموارد أو البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. يعني كل من يفعل من هذه الثلاثة فإنه يصاب بلعن الناس، إذا تبرز في مورد الناس نعم أو في موارد المياه وقارعة الطريق أيضا والظل. وهذه الأماكن هي الأماكن التي يحتاجها الناس ويترددون إليها. والملاعن قال مواضع اللعن، والموارد طرق الماء. فإذا كان هنالك ماء، مكان ينقل فيه الماء يتحول بين الحين والآخر، لنفترض أن هنالك سواقي، كانت هذه السواقي تنتقل من مكان إلى آخر، يسد من هنا تارة ويفتح من هنا تارة، فهل إذا فعل الإنسان شيئا وألقى بعض النجاسات أو ألقى بعض البول والغائط في ذلك المكان فإنه يتسبب عليه لعن الناس. مثال ذلك، اليوم قد يقول إنه هذا الشيء اليوم بالمدينة لا يوجد، ماذا يوجد؟ يوجد سبيل في الطريق. ما رأيك في سبيل في الطريق جاء بفوطة ولد مثلا صغير فألقاها أمام السبيل ورائحتها تخرج. نعم هذا مثال. أو بال أمام سبيل، أو مثلا تغوط في الليل لا يراه أحد، فإذا استيقظ الناس والناس يترددون على هذا المشرب فيشربون منه في الطريق، ما حكم هذا الإنسان؟ كل من رأى ذلك فإنه يلعنه. أيضا التخلي للتغوط، والتخلي للتغوط وكذا البراز أي التبرز، وهو بكسر الباء على المختار، وقيس بالغائط البول كما صرح في المهذب وغيره بكراهة ذلك في المواضع الثلاثة. إذن التبرز يعني عندما يتغوط الإنسان في ذلك المكان أو في قارعة الطريق أو في الظل، يعني يوجد بعض الناس في البلاد الحارة أو في الأماكن المعتدلة في الصيف الناس يؤون إلى الظل، فهل يأتي إلى مكان الظل ويبول فيه في قارعة الطريق؟ هذا كله يكون متسببا للعن الناس. رسول الله صلى الله عليه وسلم يحفظ المسلم في وجوده وفي غيبته، ويعلمه الأدب في حركته كلها، وفي المجموع ظاهر كلام الأصحاب كراهته، وينبغي حرمته للأخبار الصحيحة ولإيذاء المسلمين. انتهى. يعني كل مسألة أصل البول فيه كراهة، عندما يصل إلى أذى المسلمين من أجل الأذى صار حراما. والمعتمد ظاهر كلام الأصحاب، وقارعة الطريق أعلاه، وقيل صدره وقيل ما برز منه، أما الطريق المهجور فلا كراهة فيه. ويجتنب ذلك ندبا في الظل. ربما بعض الناس يعني لننظر إلى المسلمين عندما فكروا في حاجات بعضهم البعض، ولو كان شيء يعني يقال عرضا، أنت إذا سلكت طريق الميدان هذا مثلا كمثال في هذا الحي على بعض أحياء المسلمين، فإنك ترى من بيوت الخلاء الكثيرة التي تفتح ليلا ونهارا، وكان يقصدها كثير من الناس ليلا فيقومون بتنظيفها، ولهم من الأماكن الشريفة التي كانت في حياتهم، ربما يكون تاجرا وربما يكون عالما وربما يكون رجلا ذاكرا، يأتي إلى الليل في هذه الأماكن فينظفها ويقضي وينوي بذلك إزالة الأذى عن المسلمين. هذه المسألة قلت كثيرا في زماننا، حتى إن بعض الناس الذين يقومون على بعض بناء المساجد فإنهم يفعلون أنهم يجتنبون ذلك ويتركون، كان كل مسجد له مثلا دورات خلاء خارج عن المسجد للذين يمرون في الطريق. هذه المسائل اليوم ربما تأتي بعض اللجان وذلك بسبب عدم تنظيفها وكذا، فإنهم يخففون منها، وهذا شيء خطأ، خاصة إغلاق المساجد الذي يحدث. فكان سابقا كل مسجد ترى له مكان يعني خارج منه، ترى فيه ميضاء وترى فيه مكان للمصلي الذي يأتي في الطريق، فإن إثم هذا الإنسان الذي لا يجد مكانا يصلي فيه أو لا يجد مكانا يتوضأ فيه أو لا يجد مكانا يقضي حاجته، على من هدم أو سعى في تخريب ذلك المكان. والذي يحدث الآن يعني شيء غريب، كأنه فيه البعد، كل البعد عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنك كنت ترى المساجد التي تفتح في كل النهار والتي فيها قضاء حوائج المسلمين، وما كان ذلك إلا من سبب الأذى الذي يحصل من هؤلاء الناس من سرقة أو وساخة أو يعني بعض المكروهات التي نراها والتي نسمع عنها، سبب هؤلاء الذين يؤذون بانقطاع الخير عن الذين يودون أن يفعلوا الخير في هذه المساجد. ويجتنب ذلك ندبا في الظل للنهي عن التخلي في ظلهم أي في الصيف، ومثله مواضع اجتماعهم في الشمس في الشتاء، وفي الثقب وهو بضم المثلثة المستدير النازل للنهي عنه. ثقب موجود في الأرض، حفرة حفرها حيوان، قد يبول فيها بعد ذلك ماذا يرى؟ ربما يخرج عليه بعض الحيوانات فيؤذيه في ذلك. مثل الواحد العبزي بعشنا حال بعد ذلك يدخل يده فيه، ماذا؟ لن ينال بعد ذلك إلا اللدغ، وهنا ربما ينال الأذى عندما يبول في الثقب الموجود في الطريق. للنهي عنه في خبر أبي داود وغيره لما قيل إنه مسكن الجن، ولأنه قد يكون فيه حيوان ضعيف فيتأذى أو قوي فيؤذي أو ينجسه، ومثله نعم السرف، وهو بفتح السين والراء الشق المستطيل أيضا في الأرض، فينبغي عليه ألا يبول لا في ثقب ولا في شق طويل، وينبغي تحريم ذلك للنهي عنه، إلا أن يعد لذلك أي لقضاء الحاجة فلا تحريم ولا كراهة. يعني صار في شق كبير، وهذا الشق الكبير كالفتحة الموجودة في بيت الخلاء، فإنه يقف على طرفيها وبعد ذلك يقضي حاجته، عند ذلك لا كراهة ولا تحريم، والمعتمد ما مر من عدم التحريم. قال بعد ذلك ولا يتكلم على البول والغائط، أي يسكت حال قضاء الحاجة، فلا يتكلم بذكر ولا غيره، لا يكلم الناس ولا يتكلم هو ولا يفعل شيئا ينافي السنة، أي يكره له ذلك إلا لضرورة. مثلا كان هو في قضاء حاجة وهنالك ولد قد يصل إلى النار وولد صغير، فصرخ على بعض الناس من أجل أن ينقذ ذلك الولد الصغير من النار، أو أعمى يقع في حفرة، فلا يكره له، بل قد يجب لخبر لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، فإن الله يمقط ذلك. وكأن هذا الأمر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما يحسبه بعض الناس، يعني يوجد اليوم بعض الأمكنة في بلاد متقدمة تدعي التقدم، بل هي يعني في الحياة الإنسانية من التأخر بمكان، ربما يجلس الناس إلى جانب بعضهم البعض يتكلمون فترة وهم يقضون حاجتهم. رواه الحاكم وصححه، ومعنى يضربان يأتيان، والمقت البغض، وهو وإن كان على المجموع فبعض موجباته مكروه، فلو عطس حمد الله بقلبه ولا يحرك لسانه، أي وإن سمع النداء كذلك فإنه بعد أن ينتهي من قضاء حاجته يجيب المؤذن أيضا، ولا يحرك لسانه أي بكلام يسمع به أو يسمع به نفسه، إذ لا يكره الهمس ولا التنحنح، وظاهر كلامهم أن القراءة لا تحرم حينئذ، وقول ابن كج أو وقول ابن كج إنها لا تجوز أي جوازا مستوي الطرفين فتكره. وإن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع، يعني كل شيء يتحرك حتى في قلبه، المكان الآن لقضاء الحاجة، فينبغي عليه أن يصون هذا يصون الذكرى والقراءة عن كل مكان يعني لا يعد لذلك. وإن قال الأذرعي اللائق بالتعظيم المنع، ويسن أن لا ينظر إلى فرجه ولا إلى الخارج منه ولا إلى السماء، ولا يعبث بيده ولا يلتفت يمينا ولا شمالا. بعد ذلك قال ولا يستقبل الشمس ولا القمر. الحمد لله رب العالمين.